ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة، لكن بقية الأفراد كانوا إيه؟ يرون له عنق في بيعة في أعناقهم، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية، أو يرفع أمر إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور. فنقول لهذا الرجل ناصحين: لا، اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت سواء بايعت أنت أم لم تبايع. إذن الأمر في البيع ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد. يعني ما تجيش تقول أنا ما بيعتوش، بايع غيري. طالما بويع له وأصبح له القوة والتغلب، ماذا تكون النتيجة؟ يجب عليك أن تعتقد أنه إمام، وإن لم تعتقد مت ميتة جاهلية. واضح؟ السؤال الذي بعده لم يتركه السائل بل قال فضيلة الشيخ: وإذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية والبيعة تكون للإمام الواحد، يعني إن كان اللي ما بيراش بيعة لرئيس دولته سبب كده إن عنده اعتقاد عذره تعدد الولايات والبيعة لا تكون إلا للإمام الواحد، فقال هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين. فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من عهد الصحابة رضي الله عنه، وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك. وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، قولوا لبرهان وغيره تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم، ويرون أنه يجب الطاعة. فنسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فمعنى ذلك أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام؟ وهم قالوا كده فعلا يا شيخنا، وهذا شيء مستحيل متعذر. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول ليس لأحد علي طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. واضح يا إخوانا؟ طيب نعم، اسمعوا بيقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ ابن عثيمين في المجلد 27 من مجموع الفتاوى صفحة 254 و255 بيقول ايه؟ من محمد الصالح العثيمين الى الاخ نقط حفظه الله، ما بيذكروش اسماء الايه اللي هو بيبعت لهم رسائل علشان اسرار، من محمد الصالح العثيمين الى الاخ فلان حفظه الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ومصر وغيرها، احنا مش هدفي من الكلام ده ان نذكر جماعة أنصار السنة على فكرة، انا هدفي حاجة تانية، هدفي ما وراء ذلك. قال: جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ومصر وغيرها دعت إلى إقامتها أيام أن أقيمت، أيام ما كان المشايخ على السنة وأقاموا الجماعة، ما بنتكلمش عن الواقع اليوم. فبيقول ايه؟ دعت إلى إقامتها الضرورة الملحة في تلك البلاد، لأن الذين أقاموها رأوا أنه لا يمكن أن تجتمع الطوائف الأخرى على رئيس موجه وأعضاء منظمين أعضاء منظمين دون أن يكون لأهل السنة مثل ذلك، ولكن لا بد من مراعاة أمر مهم، وهو أن تكون الجماعة تحت طاعة الولي العام للأمة بحيث تطيع في غير معصية الله تعالى. واضح الكلام؟ يبقى إذا كانت الجماعة معمولة لخدمة البلد وخدمة الدعوة تحت ولاية الامير وتعترف بامارته وبولايته زي كتاب الحاكمية، يبقى مرحب. لكن لو ما بتعتدش وبتعتقد نفسها ان هي حزب تحزب وتفرق عن ولي الامر من اجل ان تستطيع على السلطة، هذا لا يجوز. ولذلك قال بشرط. واضح؟ ثم قال: واما لا ما سبق مش هو المهم، المهم ما سيأتي. واما قول من قال ان الحكومات القائمة غير شرعية بدون الخلافة العامة فقول لا صحة له، فإن المسلمين ما زالوا يرون شرعية الإمارات

فمت لا سمح الله على هذا، مت ميتة جاهلية. أما والمسلمون كما ترى متفرقون أحزاب مذاهب إلى آخره، لمن تبايع يا أخي؟ ما في واحد تبايع، أنت وياه، واضح؟ واضح؟ بعد كده طبعا الكلام دوت خلى العلماء لما سمعوا الكلام ده والألباني الفحل الكبير جدا يقول هذا الكلام، كان لهم أمر في هذا الأمر، فنصحوا الشيخ، وجهوا للشيخ نصيحة. النصيحة دي كانت مع مين؟ مع محمد جميل زينب، واخدين بالكم؟ والمقطع ده الأخ بعته لنا وإحنا فرغناه، الشريط 15 بعد 100 بعنوان البيعة وموالاة الخليفة والحاكمية عند سيد قطب، من سلسلة الهدى والنور بتاريخ 20 ربيع الأول 1417 5 أغسطس 1996، يعني في الوقت اللي اتألف فيه كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، أو الطبعة الثانية منه خرج. جميل زينو، عارفين الدكتور محمد جميل زينو؟ رجل فاضل. الشيخ ربيع أرسل رسالة معه، بس الرسالة ضاعت منه، يعني هو قال إن الرسالة ضاعت مني، حمل كتابا إلى الشيخ الألباني. وشوف علماءنا بيتعاملوا مع المشايخ الأكابر إزاي. وعايز أنا أذكر لك الأمر ده عشان حاجة واحدة بس، أبين لك إن طالب الحق يكفي دليل واحد، وطالب الباطل لا يكفي 1000 دليل. بصوا الشيخ الألباني، الشريط المسجل حاجة دقايق، الألباني كيف حالك؟ زينه الحمد لله. الألباني طيب الحمد لله، والإخوان جميعا طيب، طبعا مش الإخوان المسلمين، والإخوان جميعا طيبين، قال الحمد لله. الشيخ الألباني ما شاء الله، أهلا بكم جميعا، من نعرف من قبل ومن بعد، كيف حالك؟ أهلا ومرحبا. قال كيف صحتك يا شيخ؟ قال والله بخير كثير والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يلهمنا شكره. قال جميل آمين. فقال الشيخ ربيع في المدينة يقرئك السلام، فقال الشيخ عليك وعليه السلام، وده من السنة ان لو حد اقرأك تقول له عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، شو اخباره؟ الحمد لله طيب. نعم نشاطه ما شاء الله في التأليف، قال الحمد لله. الله يمتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيانا، واسأله ان يجعله الوارث منا، قال امين. فقال زينو الشيخ ربيع والإخوة في ليبيا والمدينة بعض طلبة العلم كتبوا لي ورقة لكني أنا أضعتها. قال الألباني خير. قال في مسألة البيعة، قالوا اسأل الشيخ. اسأل الشيخ، مع أن هم سيأتون للشيخ بعلم جديد على الشيخ، الشيخ الألباني إمام عصري، هم جايبين له علم جديد عليه، لكن بيقولوا له اسأل الشيخ، بعتيني يتعلم الشيخ ربيع. بص الأدب مع الأكابر. الشيخ ربيع والإخوة في ليبيا والمدينة بعض طلبة العلم كتبوا لي ورقة لكني أنا أضعتها. الألباني خير؟ قال في مسألة البيعة، قالوا اسأل الشيخ. قال بيعة الخليفة؟ قال خليفة أو الملك أو كل من تغلب على بلد. قال له قال له يقولون إن السلف الصالح كانوا يوالون من تغلب على بلد حتى لا تكون الفوضى إذا لم يكن هناك مسؤول. قلنا إن شاء الله سنبحث هذا الأمر، وهناك كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام برجس، وفيه شريط أيضا معنا هنا يثبت أن السلف الصالح كانوا يبايعون الحكام وكل من تغلب على بلد، فنحب إن شاء الله أن نستفيد منكم. الشيخ لا يقول بهذا، وهم بيقولوا له إيه؟ إن السلف الصالح، اسمع، كانوا يوالون، اسمع كلمة يوالون، لأن الشيخ الألباني لما بيقول البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم ما بينفيش تولي الحكام، بيقول ليهم ولاية ونولين في طاعة الله، يعني وليه ولاية عليا، بس مش هي البيعة الكبرى المقصودة، ولذلك شوف هيعلق عليه. قال له زينه، بيقول له ويقولون إن السلف الصالح كانوا يوالون من تغلب على بلد حتى لا تكون الفوضى إذا لم يكن هناك مسؤول. قلنا إن شاء الله سنبحث هذا الأمر، وهناك كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام برجس، وفيه شريط أيضا معنا هنا يثبت أن السلف الصالح، الكلام اللي أنا قرأته لكم في الفصل الرابع من كتاب معاملة الحكام، ونقل الإمام محمد بن عبد الوهاب الإجماع، ونقل الصنعاني، ونقل الشوكاني. فقال يثبت أن السلف الصالح كانوا يبايعون الحكام